عزيز في المناطق في مدرس يوجد الآن في الحركة الوطنية. درس الطلاب وذكر وهو متخصص في الجغرافيا ولكن كله في مدرس التوحيد. وذكر السماوات أنها سبع والجبال والأرض أنها أرض واحدة. وكل ما الطلاب وذهبت إلى مقابلته وقابلته وأعطيته هذه الآية الأخيرة من سورة الصلاة وحديث موسى حينما قال علمني ادعوك دعاء قال ان الاراضي السبع وعمل من غير الله في الحديث فالظاهر انه تراجع هذا المدرس انه تراجع ان شاء الله انه لكن المناسبه ان شاء الله انه تراجع لا يستطيع ان يفارق الا واحد المكابر يروي بالله الاغلى من غيره فالمكابر يشرع دواء القتل المكابر يشرع دواء القتل